فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك عزيز ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون طوى إلى أهلي فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأولس منهم خيبة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقربه إليه